بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وحب سجر سورة النازعات قصة النبي الله موسى عليه السلام مع فرعون بأن أود البيسي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إله سبحانه وتعالى wuxuu jeysanaya dadka inkiray bacfiga dadka in la soo celinayo markii la dilo ka bacdi intaas wax ka adag ba ilaahay maaratay uu abuuray oo samaawaadkan jurmiga weyn iyo dhulkan baaxadda leh iyo waxa ku qofalan waxaas ilaahay abuuray insaanka daciifka ah oo tabarta yar in la soo celinayo wax qiimo ma leh أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم أأنتم ألنك ميا بن آذنك أشد كأذن خلقا أبورست أم السماء ومس السماء أذن وسؤال ذاتك لو ديدا دي دي بعثك أأنتم أشد خلقا ألنك ميا أبورست إن أذكت هاي ضدو أمي السماء ومس السماء أبو رسيد أدكت هاي بل السماء أشد خلقا منكم السماء أدك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمن فبناها إلهي واحد السي سمده إلهي واحد السي وعلى فصير سيد الله السي رفع إلهي وحسر أقاضي سمكها جرم قادي يحجم سمد إلهات فسواها وانا السمي وإن عيدا يذئي وحيد دوم أسل السنين مال مال كدير مال مال كقابا ماله من هذا كسان حديثة وحلق يا باسدي سنال إن سكو كان وحوغا كلا تفاوض وكجراء وكلا تكسن inay sameeyaan ama guri ha noqoto ama wax kale oo maarata la sameeyay ha noqoto waxyaalaha maartay binaada ku farsameeyaan oo ay gacantooda ku sameeyaan iskuma dheelitirna wax jaango aan maahan waxba maartay kala fog banaha samada Ilaahay uu dhisay rafaa wuxuu kor u qaado sara mariyay samka samada jurmigeedi xajmigeedi mid aad u sareysa ayuu ka dhigay fasawaha waan isla simay wa aqdasha alla wuxuu ku daday oo ku daboolay laylaha hameenkeedi mugdibu ka dhigay aqdasha laylaha hameenkeedi ilaahay mugdibu ka dhigay wa akhraja wuxuu alla soo bixiyay duhaaha barqadeedi oo hameenkiina ilaahay wuxuu ka dhigay mugdi maalintiina wuxuu ka dhigay iftiin waa loo wax kasta loo jeedo waa awood rabbaani waxaas marka ilaahay awoodiisa la muujinaya sida uu xoog badan tahay wal arda dhulka bacda dalika samadii markii la abuuray kadib daxaaha waa fidiyey hadda far waxaan soo marnay suuratu sajda tafsiirkeedii dhulka in la abuuray markii hore samada ka hor laakiin ka bacdi markii samadii la abuuray fiditaankeedii wal arda bacda dalika daxaaha awalna waa isku dheganaayeen sidaa soo marnay aayado kale suuratul anbiyaa umalayna anna samaawaati wal arda kaanata ratqan fafataqnaahuma qaalaka rabbi marka hadda daxwigu iyo fidintu waa bacda khalqi samaawaat wal arda dhulka bacda dalika samadi abuurideedi kadib daxaaha alla waa fidiyey oo waa ballaariyey waa la fasira marka daxwigii akhraja minha dhulkii wuxuu ka soo bixiyey alle ma aha biyo wa marcaaha iyo daad baa laga soo bixiyey oo meelna maarata waxbaa lagu beeray meelna maaragtay biyaha laga soo biyo ila iyo meelo jeexan iyo wabiye iyo waxa loo sameeyay akhraja minha dulki ilaahi wuxuu ka soo saaray ma aha biyo biyeedi wa marcaha iyo daaqeedi wal jibaala buurihiina arsaaha markaas ku qotamiyay oo looga dhigay wal jibaala awtaadan si uusan u dhaqaaqin ardadu baa ilaahay uga dhigay usmaar oo waa lagu sugay wal jibaala arsaaha ilaahay waa ku qotamiyay waa ku sugay hadda wax la yiraa marsa waa carabi dadka qaarkoodna waxa ayaan u yaqaaneen marsada furdada meesha maraakiibta ku soo xirtaan maxaa loo leeyahay sidaas waa meesha markabku uu ku soo intoonaa oo ku xiranaa marka buurihii ilaahay waa sugay oo qaraar buu uga dhigay dhulkii waa ku adkeeyey si aysan u dhaqdhaqaaqin maxaa sida loo yeelay mataacan lakum wali ancaam dhulkaas ilaahay uu ka soo bixiyey biyaha iyo daaqa buuraha lagu sugay adinka iyo xoolihiiniba loo nicmaynay waa dhulka fidintiisii ilaaha laga soo bixiyey biyaha oo la socsiiyey wabiyada nabaad la soo bixiyey geedo iyo miro buurihii lagu sugay si aysan dadkooda loo dhaqdhaqaaqin intaasoo dhan waa mataacan lakum walianacaamikum adinka iyo nicmoolaydiinnii baa laydinkuu raaxaynayaa xadiis waxaa jira axmed ibnu xambal fii musradihii uu ku wariyey oo nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu abuuray dhulka wuxuu dhulkii bilaabay inuu dhaqdhaqaaqo oo xarako markaasaa buurihii lagu sugay waa dhulkii waa joogsaday fatacjabat almalaa'ikatu min khalqi aljibaal buuraha markaa abuuristoodii bay la cajabeen xooggooda dhulkii soconayay ay joojiyeen malaa'igta marka waxay tiri yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashadda min aljibaal buuraha wax ka adag ma jiraan ma abuurtay qaala nacam alxadiid bir qaalat malaa'igta waxay tiri yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashadda min alxadiid wax birta ka adag ma abuurtay ma jiraan qaala nacam annaar dab birtaas xoogga leh haddii lagu daaro dab waa shiilaysaa qaraal qaalat malaa'igti yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashaddu min almaa waxaan ka soo booday fahal min khalqika shay-un ashaddu min annaar wax naarta ka daran ma jiraan ma abuurtay qaala nacam almaa biyo dabkaas hadda wax kasta baabi'inaya biyo lagu damiyay soo waa ku xog badan qaalat malaa'igti yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashaddu min almaa wax biyo ka adag ma abuurtay qaala nacam arriix dabayl biyahaas meesha yaalla eber a ka dhigays dabaysho qaalat yaa rabbi fahal min khalqika shay-un ashaddu min arriix qaala nacam ibnu aadam bin aadamku isaa ka adkaada yatasadaqu biyamiinihi yukfiha min shimaalihi midigtiisu wax ku sadaqaysanaya soo ka qarinaya gacanta bida mataacan lakum walianaamikum faidaa jaa'at aلطaamatu اlkubraa yawma yatadakaru اlinsaanu maa sacaa وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى قيامة مكة اتماده تدخل لما فريق النبانية فريق في الجنة وفريق في السعير فإذا جاءت هذا اتماده الطامة الكبرى وقيامة مكة الطامة الصاخة الحاقة تاسو مكة عبران كسامر الصائقة الطامة الكبرى ومدي وحكست دبوليس أمر كست وحكست ودبوليس وصاحة أدهى وأمروا ساعدك أذب وكرا خرار وحكستا مركا ساعد قيامة أوي مركا اتماده يومئذ ما لنتاس يتذكر الإنسان لأن هذا كوحو حسوسان يا ما سعى وحي أسعيي وأدوير انتو جوغي هلقن كيسي يشغليسي يا عمل كيسي بو حسوسان يومئذ ما لنتاس اتماده طامة الكبرى ضام وحلوه لتضم كل أمر هائل وحكست أوين أيضا مارتي بربرنيسة أو أي مارتي دبوليسة يومئذ يتذكر الإنسان بن آدم كيف حسوسنا ما سعى وحيوها القمي أو سعيه يعمل كيف سمايه خير يشر وحيابا أنت حسوسنا يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى سورة فجر ينوي ما دونتا لكن حصوص إيوان هذا ما علمتها سبحانه ترسى وقت يدو على نسوة الدنيا ذا إعاد إلا وانا قاتل لكن هذا مجرد وبرزت الجحيم نار الجحيم والله صوم موجين يا لمن يرى غفك أركيا بنان قال صديقا يا دتكي انا ما ود اركيا ولو جيدا اذا رات من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وبرزت الجحيم نار الجحيم ايا لصو موجنا يا لمن يرى قفك اركيا دتكي انا عيان بي اركيا الا ديدي جره مله فاما من ضغى قفك حد قدبي او ليمد حد قدب إيا كبر وآثر الحياة الدنيا نلشأ الدنيا ذنا كدورتي آخرة فإن الجحيم نار الجحيم هي جحيم راس المأوى وما شكوه يلا نقادي كيسا إيا مستقر كيسا إيا مصير كيسا إيا مرجع سؤال كيسا أما من ضغى ضغيان كوصامرني إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وهي ضبيعتي إلى هايري حدود ذي وحدي الآفان ضغى لي ما كان وقف كبري أو مارتي سنتاقي أو لي مت كبر إيو مارتي حد قدب وآثر الدورتي الحياة الدنيا نرشع الدنيا ذبو آخرة كدورتي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الدنيا دي بكور مريي آخرة دي وادارت مركة الدنيا دي جانا دي يوحي للهبان آخرة دي رواقع بالحيي فإن الجحيم نار الجحيم هي نار تاسبا المأوى ما شكوه ينا يا مرسيل كي ساعة كواس مركة واغلة دي أهل النار كي وأما من خاف وفك كعب صدي مقام ربه ربي إنه دل استاغه oo ilaahay hortiisa inuu tago oo xisaab u tago ilaa qof kasta ilaahay ba hortagay sidii nabi u sheegay xali sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman wa kaaf ilinaya male oo lagu tarjumayo qof walba ilaahay ba hortagay amma man khafa maqama rabbihi ربي يستاق يسغفك كعرصدة ونهى النفس نفتي سنكرها بوحي أي جعلات انتو أدوية الجوغي أو إلهي الداعي نفتي نحكمي فإن الجنة هي المأوى جنة كاسنا أهوي كيسا هي مصير كيسا هي منقلب كيسا هي ما شأكوه يري ولمن خاف مقام ربه جنتان أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نفتي سلوح كالنهي كالرعبي وحي الجعلات وشهواتك يا دنيا يا مارتي تمشدي وحاصل واس حكمي وحو حصوصتي إلهي نهرتقي لحساب الدانو مركاس إلهي أداعي وصام الرحديث كي أربعين كويلي أو همين الأول هم صامرني حتى صار شغني كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مهلكها ضدك لما أنت ودنفته وذي باعينيا لأن مرك الشيطان وكئيبينيا وراعيا ونفتيسي كما الرئيب يوحي جعلات لأن إلهي وراعيا يرسوشيسي يكتبتيسي مرك أسول نفتيسي حرينيا مارتك حرينيا كان كلاما موبقها وهلاغي فإن الجنة غفكاس نفتيسا كالرئيب يوحي جعلات هوذي ربي إنه دول استاغينا كعب صدي فإن الجنة هي المأوى جنة ذي بأهوي كيسا هي مأوى كيسا هي مرجع كيسا هي منقلب كيسا ما شكوه يرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أرن أي ضدق إنكران ساعة قيامه بيس ويدين ينقر ملكين يا ساحدان نور رسال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن بدنا صمر يسألونك وحك ويدين يا نبي محمد عن ساعة ساعة قيامه أيان مركي أما قارتي مرساها لسوجو جيني ومرساني لفتيه مركا لكين أيوه والجبال أرساها سوسا مرنين ولفتيه غور ميل السوق يا إيمان إيسا أي حقيقة بيس يسألونك عن الساعة ساعة قيامك ويدين يا نبي محمد أيان غورتي مرساها لصدر أيه فيما محيبا أنت أدب نبي محمد من ذكراها شيء قدي سمحا وغسوك أنت محا شغل كالكبغي محا كأوكتاي إلى ربك منتهى ربي با كل ما نسى علم جيد أستغى مارة تيئوك خلائق وقل لما أغيسين إن الله عنده علم الساعة وعلم غيبك كم تعي ملك إيا النبي إيا غفك لما أغيسين إلهي با أغ فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل مركو جبريل ويدي نبي او يري مال يعني ساعد قيام قرمي دا عيسى إحسان كي ويدي سلام كي ويدي إيمان كي ويدي مركو دم جبريل ونبي ويدي ساعد قيام قرمي دا عيسى نبي محوق جواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل midka la weydiinayo saacada qiyaamo mid uga cilmi roon ma ahan midka weydiinay yaani aniga adigu iska mid aanahay cilmi laante fiima mahayba fiima bay ahad marka alifti maadi baa la jalay fiidi miimtina waa isku qabtay fiima wa amma yatasaaluun waxaan ku soo marnay an iyo ma bay ahad marka anti yamin kiba la isku idqaamay alibti istifaamta minka ku taagneedna waa la jaray amma bay noqot tanawa fiima mahayba anta adugu min dhikraaha xasuusteeda maxaa ka ogtaa adiga ila rabbika muntahaaha rabbi xaqiisu ahaaday saacada qiyaamo dhamaadkeeda iyo cilmigeeda allah ku dhamaanay adiga waxa shaqada maxay tahay nabi maxamed oo ama rususha inama anta adigu nabi maxamed oo mundiru man dadba u digaysa yaqshaha ka cabsana saacada qiyaamada dadka ka baqaya dadkaas u digaysa xalada saacad qiyaama jirta halas ilaaliyo nin walba maaratan weeri kaga digay inama anta adigu mundiru man dadba u digaysa yaqshaha saacada qiyaama ka baqaya سياسة هذه الأولى صوت دري إن عقابك إلهي هي عذابك سعاد وقدكت ضدك الله كبقية إن هر استاقان وعيدك سقفك كراع من كوال ليباني وانا برموسي قفك كراع واينا وخساري كأنهم وابعيقوا يوم مال يرونها ساعد أركيان لم يلبثوا adunyadi waaba ayan ku nagaan ila ashiyatan galab aw duhaaha ama barqadeedi moobin marka la fiiriyo inta adunyada joogeen waxay isku haystaan inay hal galab joogeen ama subax wa dadkii noolay ama 100 sano ama ka badan ama maartay wax la mid ah kaama waaba ayago yawma maali yarawnaha saacadee arkayaan lam yalbathu wabaayawan kunnagaan adunyadi illa ashiyatan galab moogiye aw duhaaha ama barqadeedi markii quburaha ka soo baxaan oo maxsharkii ay yimaadeen muddadii adunyada ay ku nagaayeen waxay la noqonaysaa inay tahay galab ama subax suuratu abasa wa makkiya ayatkaadana wa 42 ay 24 ayadood suurada makkiga sidii waa la jireen bay u hadlaysa mawaadiicdi ay ka la jireen bayna ka hadlaysa laakiin waxa aad ugu badan tahay waa ila dhowr qaybood qaybta hore qisa imaan doonta oo aan sheegi doono baa nabiga kaleey salaatu salaam xogaa lagu canaanan doona ninkii ahaay Abdullah ibn Ummi Maktum al-A'ma al-Mu'adhdhin ninkaas oo nabiga kaleey salaatu salaam inta u yimid weydiiyay yiraalimni mimma 'allamaka Allah xogaa nabigu uu ku mashquulay dad maartay gaaladii ah bal inuu maartay wax fahamsiyo ay soo islaamaan asoo rajo ka qaba ninka maadaama uu muslim yahay marka arintaas lagu canaanan doona ka bacdi waxa lagu xijin doona canaantaas dadka sababta u ahaay oo gaalada ah ayagana maartay arintooda waa laga hadli doona waxa laga hadli doona bini aadamka abuuritaankiisi wixii laga abuuray iyo noloshiisi dunida uu noolaanayo waxa uu ku noolaanayo iyo aakhirkiisa masiirkiisa meeshu noqonayo intaasay suuradu mawaadiicdeedu u badan yihiin yaani qiyaamada laftigeedu waa masiirkii dambe intay nool yihiin adduunyadii waxyigii iyo waxyaalihii ku socday baa looga hadli doonaa iyo sida uu nabigu loola hadlay oo maartay loo canaantay dadkii maartay uu ku mashquulana ayagana maartay sida loola hadlay in badan mufasiriinta waxay sheegaan nabiga kaleey salaatu salaam maalin inuu la hadlayay nimankii quraysh raggoodi waaweynay asagoo damcayo uu dareenayo bal inay islaamaan sabab markaa dadkaas la hadlaya ayaa waxa u yimid ibnu ummi maktum abdullahina waa la yiraahdaa sida mashhuurka ah camrina waa la yiraahdaa wuxuu ahay dadkii islaamay oo hore u islaamay haddana muhaajirka gadaal ka hijrooday nabigu markaa wuxuu weydiinayaa oo ku celcelinayaa nabigana wuxuu jecel yahay bal inuu xogaa ka istaago oo dadkan uu wax fahamsiiyo oo uu maaratay bal ay hanuunaan xogaa markaa nabigu wajigii ayuu soo ururiyay oo ninkaana waa ka jeestay nimankaana markaa iska qaabilay sababtaas ku soo degtay suurad abasta nabigu waa waji duubay oo ninkaan xogaa wajigii saas u soo laabay wa tawalla waana ka jeestay wuxuu nabigu wajiga u duuduubay oo u jeestay an jaa'ahu al-a'ma li ajli an jaa'ahu al-a'ma in dhoolihii inuu u yimid ibnu ummi maktum wama yudrika maxaa ku ogeysiiyey la'allahu bal inuu yazakka oo istahirayo maxaa adiga ku ogeysiiyey in qofkaani uu dalbayo inuu naftiisa nadiifiyo wax barto uu maarat islaamkii fahmo abasa nabi wajigu duuduubay abuus waa soo marnay tuma abasa wa basara waa wajiga marka la isku keeno wa tawalla waa ka jeestay an jaa'ahu inuu u yimid nabiga al-a'ma in dhoolihi wama yudriika maxaa ku ogeysiiyena maxamedow la'allahu midkan dhoolaha ah yazakka inuu dalbayo inuu isnadiifiyo oo tazkiyatu nafsi inuu rabo iyo taharatu nafsihi aw yadhakkaru ama inuu waansamayo فتنفعه أي واحتريسه الذكرى وانده مدان وانده أسعن باكم مشكوش شيء كان عبر وعليه وحبر حمرك وجه سنس هو مركا عنانتا قفكي للربا الله عنانتا عنانتا العنانتا نبقنا وحيوتا هاي تصحيح إيو مارتي إن لا مارتي للربا أو على عفى الله عنك لما أذنت محاو أذنت حساس وياشي تشريف الأطابة سيئو سنقول الله أبن مردن بابا وحان صامرني آيات مواديع أسكار لي ولا تضرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك كواس دافر لي تتكى مساكين تها أو مؤمنين تها أيها كسبر الله لجوه أيك كوان مرحوين تها أو مارت مالك إيو منصبك كفانا يوحى أكتو ظفير أو يذكر أما إنو وان سميو فتنفعه أي أنفع إيسو الذكرى واندو أو متكانا با كوان سميو حلو شيء أما من استغنى قف أصغو الدائق طوامي أو إلهي من كم عرما يسكدقي نعم محمدنا وحبا باهنين كتاب عنو باهنين استغنى أما من استغنى قف أصغو مارمي أو إسلام مارتي هضمي فأنت أذيقى نعم محمد له متكاس تصدى متكاس أو بمبحثاته من كاس ما واحد الرادين إيسا أصبح مارتي كم مارمي حقي يدين كل قلصة الدري ومحبه أنين أذيك من الرادين أما من استغنى قف أصبح ديك طوامي فأنت له تسدى أذيك من أبن بحية وأدهنون يوحد الرادين إيسا وما عليك كركا ما أهن ألا يزكى إنه سرئس نظيف متكاردو شغل كبلي في دائرة إلى أستاذ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لكن النبي عليه الصلاة والسلام وكد ذلك إن أدتك إسلاما لعلك باخر نفسك الله يكون مؤمنين أن أفتاذ أهلاك يسأل ليه إن يسرمين وكد ذلك حرسي دلال لكن دلال كاس كي لا يتلقى لأمبا قادنا يكو أكلا وحبك أمكيني كنت وما عليك كركا ما أهن ألا يزكى إنو سنس نظيف أدو شغوك مليهد وأما من جاءك وفك كويم يسعى صغر أرد يسعنا وهو يخشى بقيا وإلهي كعب سنة فأنت أذيك ميا نبي محمد عنه ننكاس تلاها كمشغوله نين كان صو صعد كويمي أو حقدان كه أو علم زياسنة يا نين كان ميك مشغول إسا وأما من جاء كغفك كويمي يسعى صو أردية أو صعنة يا وهو يخشى صو إله كعبسنة يا أو أذى كوسو قستي إن وحكز زياسدة فأنت عنه أذى ميا نين كاس تلاها كمشغول إسا وأمر مرك النبي عليه الصلاة والسلام للي أنك أصبح كان كمشغول ديجيتان كان قفنا كارهو يالنا قفك شريف كهاي يقفك ضعيف كهاي فقيرك يغني أضامدي يا سيدادي رقي يا دمرك مدير يا مدوين دعوذ واسننت كل قد إلهينا قفك ضانا كهنونين أيه أدو هنوك شغاكو مليهد كلا وعلى أرنتاس إسكدا إنها صورة دان أما وانا دان رسول الشيغي وصية دان تذكرة تروى حسوس وعلى حسوسين أيه فمن شاء غفت الدونة ذكره وقوة سمو في صحف بيكوتا لوانا داس مكرمة لما موسي كتب بيكو يالين صحف مكرمة لما موسي مرفوعة لقرية لي وقدر كودي قيمة وذي قاية وذا سرى المريي مطهرة هذا الله نذيفيه أو وح الله وح إمارة وسخة زيادة نقصان والغن نذيفيه شياطين متابن أيان بأيدي سفرة ملائك عمودين كجران كرام ونأكسن ملائك تاس حق خلق دودة بررة أو بريال كتاب قيالة المامة كلا إنها تذكرة سورة دام عليها أما دردارا كان ضدك إن يدعوة السنيهين لقوشا قي إنها تذكرة وحسوس يوانو فمن شاء ذكره قفك الدارة وكوان سميا وحيقنا ونغكرتا إنها تذكرة وحيقان في صحف وراقا يكد احتران واندا نكجرتا مكرمة الله كرامي مرفوعة لقريالي قدر كيدو سرائيو مطهرة هدن الله النذيفية ووسخ يا شياطين إن التابتان ولقى النذيفية بأيدي سفرة ملائكة عمو ذي كجران سفردو وملائكة أولا حيث ضدك إيو اللي وصيدة صفير كهدا دولة داس إيو شعبك أمتلا إيو ضدك أمتلا إيو إيو ودا كان أجوغو ضدك أمتلا إيو وعبوها قادنا يا صفيرك حديث كواكي هاي صحيحي كوي من البخاري مسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع سفرة الكرام وفق قرآن كأخرنا أصبح ماهر كوا وقرآن كسفي عن يقان حافظ وانقفه مع سفرة الكرام ملائكة أي لجنة وناكسا والذي يقرأه وهو يتعتع عليه وهو عليه شاق له أجرا قف القرآن كأخرنا يلا القرآن كقلب أيوه أو كعنا أيوه كتعتع كجرا لو أجروني أجر كي قراءة يمتان لبتان كأسلب أيوه كلا أجر الله شيء لكن كي كروا عليه مع سفرة الكراء أسأل من قارك روا ملائكة للجناب واتقفز بأيدي سفرة من قصاصه ملائك سفير رأى أي كتاب كاسو قعنت وجرى صحف تاسو ملائك تاسو كرام وناكسن خلق دودا أي وناكسن تاي بررة أو بريالة قتل الإنسان ما أكفره مركي لقصوا هذا لي نبي عليه الصلاة والسلام أنا أنت اللي سوى قدبيي وحا هذا لقى هذا لي بن آذن كاس نبي محمد يعني ما رتكسو أرجيستي وحي لقى أبوري إيا وحا ما رتقال لماذا كحن باري بل سويدينا قتل الإنسان بن آذن ك الله أدلو الله لعنه قتل بمعنى اللعنة والإرادة قتل عادي أنا وأنا قطع لعنه دلفتك يدو وأنا حريست إلهي غفقين وكفق هذا غفقين حريست إلهي كفق هذا يدريد ومعلمنا قتل الإنسان بن آذن كي إنكرا يبعثك يصاب بحدة الله لعنه أما والد لي ما أكفره محاكو كافر كتك وحق قال لماذا كحن باري محيهين ما أكفره ما أشد كفره سبب كحن باري أو كافر كردقي أو إنه بعثك بيني إلهي أبيني رسوشي سي أبيني كتبتي سي وحق كحن باري محيهين مركز الله عدهي وحق بن هذا كان حقير كاوليته أو وحين كرا يوحي أرتلق أبوري من أي شيء شيء غيبه الله خلقه كأبوري بيتك كفرنا من أي شيء خلقه شيء غيبه إلهي كأبوري من نطفة خلقه إلهي كأبوري عنوف منير فقدره وأنا قدر إلهي أجل كيسي فسق كيسي عمل كيسي شقي سعيد وحويه وحلا وحيه لكل ملهاي الدنيا انتو جوغو والقدر الذي خلق فهدا والذي قدر فهدا الذي خلق فسوى جدا والذي قدر فهدا من نطفة خلقه نطفه اما منيب الى كابوري انسانك فقدره وانا قدري الا من هذا كما دمانتيس وحلغا ابوري مركي ادم لغا ريبو نطف ادم لكن عيد با لغا ابوري لكن ادمها دمانتيس وحلغا ابوري نطفه اصل كودنا وعيد شياطين تنا وحلغا ابوري نار سي القران كنو شيغي ملائكتنا وحلغا ابوري نور ما جيرت مركه النبي محمد نور لغا ابوري ادم ورتيس الله ابوري وخ جيره ما راهان وخ صحيح او جيره ما هي النبي ادم وخ كوري ما قف مسلم امنيا نبي ادم وخ كوريينا املي ما انو جيره قف مسخدي سؤالي تام تهي لكن ددك دا وخ لوو شيكه النبي وخ لغا ابوري نور لغا ما ابوري النبي وخ لغا ابوري بشر كلا وخ لغا ابوري wa basharun yuha min hada law wahyooday oo wahyigu dadka ka la dheeriyahay laakiin bashariyada iyo meeshu ka yimid abdullah ibn abd al-muttalib alay qoydiisna wa amina bint waha marka uu nur ka laga abuuray nurka malaa'ikta la sheegay in laga abuuray shayaadintana waxa la sheegay in laga abuuray naar aadana asalkoodu waa dhoobo wixii aadam kafar amana wa mani wax kale ma jiraa diin sheega male arrintaas yaanu ka toomi min nutfatin khalaqahu faqaddarahu ila imamaka qaddaray thumma as-sabila wadadi oo ku soo bixi lahay yasarahu ila ila usahlay markii loogu tala galay inuu uurka hooyada iska soo baxo waa loo fududeeyay wadadi qalba soo deynaya fag ثم السبيل جدكي وكسابي إله يسره إله با أفضو دايي ثم انت دبداد أماته من آدم كي الله وادي لي فأخبره أنا قبري وقبري با لغو آسي وكرامه إيا شرف من آدم كي إله يسيي حيوانات ككلا مدل عاصم له دمارك الكاسكو بغتيا مكلاش الكاسكو بغتيسا حوالا الكاسكو بغتيا وحاصم له aadana laakiin waa la sharafay waa la asaya waa la maartay kafanaya waa dhaqaya waa lagu tukanaya ilaahay ixtiraam u siiyay iyo karaamo walaqad karamna bari aadama karaamadaas waa haysta thumma amatahu insaanki ilaahay waa dilay fa aqbarahu markii la dilana qabri baa la galiyay thumma idha shaa markuu doono alla anshara wa sabihina ya qabrigi la galiyay wa laga soo bixinaya wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashiru safafis markii la gaaro qiyaamada thumma idha shaa adi ilahi u doono ansharahu min aadam ki qabriga ku jira wa safafinaya aw wa sabihinaya ba'da al-maut wa ba'thihi nushurki كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه كلا سيدا ابن آدم كأمرين أيه ما هن أرنت سيدا ومارتي ردعي يزجري سيدا مجرته لما يقضي ما أمره وحي الله أمره ما وذا قدن ابن آدم لما إيمان وحي الله وذا فري qarqoon adamaba ma walla imaam ku kala laftigoodu waxba galab galab iska jirta kalaad marka waa zajri iyo canaan leeyahay laysa al-amru kama taz'umun arintu ma ahan sida adinku aleedihiin oo insaankan kaafirka ah haqi ilaahay iyo wixii la faray magudan lama yaqdi ma amarahu ilaahay wixii uu amray magudan فلينظر الإنسان إلى طعامه وحي هذا أول أبو رستيسي بقال لقاء هذا اللي هدنا نرشيسي وكنا نرانا هاي بل هفيري فلينظر الإنسان بن آدم كهفيري إلى طعامه فاشنكيس انت أمرك وامتنان يا قلديسي إلهي نعمه يمكن أن نوقبتي ونوقل ديسنا فلينظر الإنسان bin aadan ku hafiiriyo ila taami raashinkiisa waxa kale loo daliilsanaya waxaas nabaadkaas dhulka laga soo saaray dhulkaas qallalay oo maartay abaarta noqday bin aadan kale markii la fiisi iyo wixiisa baaliyoobaan sidaas ay qabrta laga soo saaray ayadana waa al istidlal bi ihyaa al mauta allo dirisna waa qiyaas wax badan oo soo marnay wa kadalika tukhraju marka dhulka laga soo hadlay roob intu ku daaso cagaarta hadana baabii doona sidaas oo kala adinka la idin soo bixin fal yanzur al insanu ila ta'amihi bin aadan ku hafiiri raashinka uu cunayo anna sababna al ma'a ama inna sababna al ma'a ala waqira anna sababna al ma'a biyaha sidaan u shubna hafiiriyo sabban shubitaan biyahan cirka laga keenay oo ilaahay dhulka uu ku soo daayay thumma shaqaqna al arda dhulkii baan dildilaacinay shaqan dilaacin si biyuhu u galaan baa ilaahay ugu talagalay ilaa ay galayaan oo sidaada waa isbuuyo ay jiidayaa maaratay dhulkan biyahan u jiidayaa bacda muddo waaba biyihii waa iska tageen dhulkay galeen dhulkaas ay galaan marka kaydna waa yihiin waxna waa soo saarayaan oo doog iyo geedo iyo nabaad waxay soo saaray uma shaqanna sababna almaa biyaha sidaan u shubna bal ha fiiriyo sabban shubitaan uma shaqaqna alarda dhulkii baan dilaacinay shaqan dilaacin si ay maaratay wax u galaan biyaha waxna uga soo baxaan oo dhulka markaan biyaha ay galayaan waa loogu talagalay hadhowna dhulkiibaa soo wax ka soo baxayaanoo inuu dilaacay adinka ujeedan markuu geedka soo baxay ama mirtu soo ma soo baxo shaqi fa anbatna fiiha dhulkii waxaan ka soo saarnay xaban xubuub xabad xabad waa wax alla wixii xubuub ah masagooyo galley digir iyo qamadi iyo wixii kala dhanba anbatna fiiha dhulkii waxaan ka soo saarnay xaban waa xubuub wax alla wixii miro ah wa cinaban baa ka soo saarnay cinab isna waa macruuf aan malaynaa wa qadban iyo wixii xayawaanku cunaye qadbiga xasan basri wuxuu ku fasiray alcalaf qarar ilayhin waxa ay cunaan dawaabtu ayagoo qoyan qadbiga wa zaytuunan zaytuunkana waa miraha aan taqaaniin buu ku soo saaray anbatna fiiha zaytuunan wa cinaban wa qadban wa nakhlan iyo maarata geedo timir ah oo marba si loo cunayo iyadoo bisil iyadoo maartay cayriina iyadoo meel dhaxa kulligeed mar la miiranayo laftigeedii wa xadaa'iqa beerayaal qulban oo isku maran beero ayadana isku tafmay oo maaratay sida saaqii oo kale geeduhu ay isugu marmaan oo kale qulbiga waa sidaas alfaafantii aan soo marnay oo jannaatin alfaafan wa xadaa'iqa gulban waa beerayaal isku maran oo isdhexgalay barwaaqada inta ka badatay wa faakihatan iyo wax lagu faakeysto oo dadku ay cunaan mirahan yacni tufaaxa iyo rumaanka iyo waxyaalahaasa faakiha ah wa abban iyo daad wixii ay cunayeen xayawaanaadku oo dawaabta la siinay mataacan lakum wali ancaamikum intaa lasoo sheegay marka waa mataacan lakum raaxayn adinka laydiin raaxaynayo wali ancaamikum iyo nicmoolaydiinna xoolihii aad isticmaalayseen geel iyo lo' iyo ari nololna adinka waa idiin tahay adduunyada intaad joogtiin ilaa qiyaamada laga sii gaarayo noloshaan adduunyada ku moodaysiin xoolihiinana waa sidoo kale ayagana waa intifaac fa idaa jaa'at saakhatu يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هذا هو إنسان كالقبقبديس أول بلوغي سيها صامرني يوحى وكنا ولانا فليذر الإنسان إلى لقسوا قالوا فاكهة وأبا متاعا لكم هذا هو آخر كي قيامة مركز دعضه سيدة حالك النغنى فإذا جاء رضيت ماذا الصاخة مدي ذاتك رجاء تريس واسم من أسماء القيامة الطامة الصاخة الصيحة كل مسلم حاقة ما عيدا لم تركوبك فإذا جاءت الصاخة صاخة وحلوه مقعابي ضدك لقوه هذي ترسا أو وحوما مخليا فبقى ترس يوم مالي ويساخذ إيمان يسو يفر المرء قفك وكعرر يوم من أخيه ولالك لنا شيء وأمه هو يديس وكعرر يوم وأبيه أبيس وكعرر يوم وصاحبتها وانتيسي وبنيه ولشيسي انت سكعرر وانت ضدك اسكو دوين او اسقراب سنيسي او اهد مارتي ولا لها اما مارتي اسكو دحي اما اسقراي طلق العرر يوم مالو ويساخذ يفر المرء قفك وكعرر من اخيه ولا الكسل شيء وامه وابيه هو يدي سيابيس وكعرر وصاحبته صاحبتي سي هو انت سيو وبنيه يو إلشي سي مركو عرف الله سارة وكعرر وكفقان ايا محايرا ابكو ايا كوين قفو البحش لي اما مارت اذيقا دار حلقو الرعضة وحلقو خبصدا ما ننتاس لك العرر ايو ام بيد الافتقاء وحليني والبحر نفسي نفسي نفسي أنا نفس الدائرة عائشة رضي الله عنها حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ضدك وحلى صوابه هنا يا قيامة أيها كبلاء أو قاول أو بري غضب أو باج غضب أو قلف غضب أنت ضدك وحلى صوابه هذا ما شكال عليك ضدك مسفير سنة يا. أرنتك وين النبي أيضا النبي أخريه يوم يفر المرء من أخيه أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أفضل باتيسة كفرا هذا أحرق يا بابا حقا دوت مكلك لك حي إن برامش كاس حقا يرلق فهمك وبرس من تيره قدت كنت صور ليس إلا بي أفضل بمركي باش أسكو دعضو أسكو خما عضو حليا هذه نفتح هذا البحث قفوا حقا وفيرنا همال الدنيا دي حوالا ير لارك كرام شدة مرك لارك لكل امرئ قف كست منهم دتك كم دا ويدي أبيه ولكي يا بيس يعني هو أنت يومئذ ما لنت شأن يغنيه أرن كفلا أو ديقة أستغى بوليه أو قف كلام كالديقة مو بحانا أستغى أسكو مشغولة أستغى مارت أسكو رفات أستغى أولي حقاك بحضا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أصيخرين من ذلك بس ناقي يقول يقول يشغلكم طي يا أبي لكل امرئ قف كست منهم ضدك أكمدة يومئذ ما لنتاس شأن أرهم بوليه يغنيه الداغة أصيغ أو مشغولية كفلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وبلا صلى الله عليه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتفسير كاسو خلوه وجوه وجيال يومئذ مالنتاس مسفرة وائفيا وغلاليا ضاحكة وغسليا وجوه داس مستبشرة وانا بشاري سنة يومئذ إلا سيئي وأبا الجودة كتاب في سميرك تلاقيه وله ها المقرأ كتابية إن إذا أنت أني ملاقى حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية مستبشرة وجوه وجيال يومئذ ما لنتاس مصفرة وكوئفية ونرالية ضاحكة وغسلية وجوه داس مستبشرة وأنا فرح سيهن وبشار سيهن وقلوبته ودنا وفرح وجهه ودنا وكم وقت نظرة النعيم أهل جنيه ووجوه وجيال يومئذ ما لنتاس عليها كرك وضوحها غبرة بار ترهقها واحد دبولها قطرة مقدية مذو ووجوه وجيال يومئذ ما لنتاس عليها غبرة باربا ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه ترهقها واحد دبولها qataratun mugdi ba maarta daboolay ka kor noqonaya ulaayka kuwaas wajigooda uu daboolay mugdiga hum ayagu al kafaratu wa kuwa kaafiriina galnimo badan al fajaratu e faajiriina qulubtana waa kafaro fujuurkana waa xagga acmaasha ulaayka humul kafaratu al fajara walaa yalidu illaa faajiran kafaaran. Allahu a'lam.